الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، وفي آخر درس بفضل الله عز وجل من دروس كتاب الحدود، وبمشيئة الله عز وجل ننتهي من كتاب الحدود في هذا اللقاء، ونبقى نبدأ في باب الجهاد أو في كتاب الجهاد بعد رمضان بمشيئة الله عز وجل. وكل عام وأنتم بخير. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى برقم 349. وكنا حضرات اتكلمنا في الدرس اللي فات عن بعض مسائل الديات، وبدأنا في بعض مسائل القسامة، واتكلمنا عن مسألتين اتنين من مسائل القسامة عرفناها وبيناها وكده. هنكمل القسامة بمشيئة الله في هذا اللقاء، ويتبقى لنا موضوع هنكمله اللي هو اسمه التعزير، بقية كتاب الحدود، وينتهي كتاب الحدود بهذا بمشيئة الله تبارك وتعالى. المسألة اللي هنبدأ بها في القسامة الاختلاف في الحكم بالقسامة، يعني العلماء اختلفوا في العمل بالقسامة، هل يجوز ان احنا نحكم بالقسامة اللي احنا ذكرناها في اللقاء الماضي؟ اختلف العلماء في وجوب الحكم بالقسامة، فقال جمهور الفقهاء بوجوب الحكم بها. الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة قالوا إن إحنا يجب إن إحنا نعمل بالقسامة دي في القتيل اللي إحنا نلاقيه مقتول في مكان وما توصلناش للقاتل. وقالت طائفة من العلماء لا يجوز الحكم بها. طبعا الجمهور الأكبر والسواد الأعظم ومنهم الأئمة الأربعة قالوا إن إحنا يجب إن إحنا نعمل بالقسامة، وهو ده الرأي الراجح والحق، والرأي الآخر رأي مردود لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا معانا الأدلة، الجمهور معاهم الأدلة الصحيحة الصريحة في وجوب العمل بالقسامة. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما وجوب الحكم بها على الجملة فقال به جمهور فقهاء الأمصار مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وسفيان وداود وأصحابهم وغير ذلك من فقهاء الأمصار، يعني الأئمة الأربعة وجماهير أصحاب المذاهب الأربعة. وقالت طائفة من العلماء، المذهب الثاني بقى اللي بيقول لا يجوز العمل بالقسامة، منهم سالم بن عبد الله وأبو قلابة وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وابن علية لا يجوز الحكم بها. طيب ماشي، نشوف بقى الأدلة بتاع الجمهور ونشوف أدلة الفريق الآخر. وعمدة الجمهور ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث حويصة ومحيصة، وهو حديث متفق على صحته من أهل الحديث، إلا أنهم مختلفون في ألفاظه الجمهور بقى طبعا استدلوا بحديث صحيح صريح عن محيصة حويصة ومحيصة، والحديث عاوز ترجع له لأن لفظه طويل والمصنف ما ذكرهش هنا، ويعني أنا عاوز ألخص أو ننتهي من القسامة والتعزير في هذا اللقاء، فأنت أنا هقول لك على المراجع وانت ترجع اقرأ الحديث هناك. الحديث رواه أحمد في المسند المسند المجلد رقم 26 صفحة 11 الحديث رقم 16091 طبعة شعيب الأرناؤوط. وموجود في صحيح البخاري المجلد الرابع صفحة 101 الحديث في البخاري برقم 3173 وكذلك في مسلم المجلد 5 صفحة 98 الحديث 1669. وموجود عند أهل السنن وغيرهم، بس اكتب كتاب القسامة، روح للقسامة هتلاقيه في البخاري، هتلاقيه في مسلم، هتلاقيه في السنن الأربعة، هتلاقيه في كتب كثيرة جدا. ارجع للشروح هتلاقي الحديث صحيح صريح متفق على صحته بين البخاري ومسلم. إذا ثبت بالحديث الصحيح الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالقسامة ورضي بها، فأي رأي مخالف يعارض هذا الحديث الصحيح الصريح بيبقى مردود. تعال بقى نشوف وجهة نظر الفريق الثاني وعمدة الفريق الثاني لعدم جواز الحكم بها، أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع عليها. مشكلتهم، ودي دايما المشكلة اللي بيقع فيها المخالفون للنصوص الصحيحة الصريحة، ما احترمنا لهم، ان هم بيجيبوا نصوص يضربوا بها نصوص، وده كلام مردود مرفوض. ليه؟ لان هم بيجيبوا نصوص عامة او احاديث عامة او ايات عامة في موضوعات تانية ويبدأوا يضربوا بها الخصوص ويعرضوا بها النصوص الصحيحة الصريحة، وهذا مردود. إذا ثبت نص صحيح صريح في مسألة ما بعينها، دي قاعدة، لا يجوز أن تعارضه بعمومات النصوص والأصول والقواعد من الكتاب والسنة، لأن هنا بقى النص الصحيح الصريح يبقى محكم خاص بالمسألة، فما تضربش الخاص بالعام. لأن علماء الأصول زي ما احنا قلنا قبل كده، إن لما يوجد عام وخاص فيهم شيء من التعارض بنقدم الخاص على العام، نقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق. طيب قالوا فمنها مثلا، شوف من أصولهم اللي هم عرضوا بها الحديث، أن الأصل في الشرع أن لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعا أو شاهد حسا، وإذا كان ذلك كذلك فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم يشاهدوا القتيل، بل قد يكونون في بلد والقتل في بلد آخر. ولذلك شوف الدليل الأولاني بقى بيقول لك إن احنا عندنا في الأصول إن ما فيش حد يشهد إلا ما يكون شاف بعينيه أو سمع، ده صح كلام مظبوط، فيقال لك ويقول لك ده مخالف للقسامة، لأن 50 واحد اللي هيحلفوا في القسامة الأصل إن هم ما شافوش. انت في احنا بنقول الائمة الاربعة يعني بيقولوا ان احنا دلوقتي عندنا نص صحيح صريح ثابت عن النبي حكم في القسامة بهذه الطريقة، فانت ما تقولش ازاي، الاصل انك تقول سمعنا واطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، فما تعارضش بقى النص الخاص بنصوص عامة. قال لك ولذلك روى البخاري عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس، يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أبرز سريره، يعني الكرسي، أبرز الكرسي للناس، ثم أذن لهم فدخلوا عليه فقال ما تقولون في القسامة، فأضب القوم، أضب القوم يعني إيه، نهضوا في الحديث جميعا وصخبوا وأجلبوا. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز لما قعد على الكرسي وقال لهم يتكلموا راحهم كلهم متكلمين مرة واحدة وبدأت أصواتهم ترتفع، فأضب القوم وقالوا نحن نقول إن القسامة القود بها حق. أغلب الناس يعني اللي قاعدين عند سيدنا عمر بن عبد العزيز قالوا والله هي حق، القسامة دي حق. ليه؟ قد أقاد بها الخلفاء، فقال ما تقولون، ما تقول يا أبا قلابة؟ طبعا أغلب اللي عند سيدنا عمر بن عبد العزيز أقروا القسامة وقالوا لأن الرسول حكم بها والصحابة حكموا بها والخلفاء الأربعة حكموا به. فعمر بن عبد العزيز سأل أبا قلابة وهو من علماء التابعي، ونصبني للناس. أبو قلابة بقى بيقول إيه؟ نصبني للناس، قال لي اتكلم يا أبا قلابة. فقلت يا أمير المؤمنين، عندك أشراف العرب ورؤساء الأجناد، أرأيت لو أن 50 رجلا شهدوا على رجل أنه زنى بدمشق؟ شوفوا أبو قلابة استخدم القياس بقى، يعني عارض النص الصحيح الصريح الثابت عن النبي وعن الخلفاء الأربعة بإيه؟ بنصوص شرعية أخرى لكنها عامة، وإحنا قلنا إن علماء الأصول قالوا لا يعارض الخاص بالعام ولا المقيد بالمطلق، بل يقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق. فقال له لو أرأيت لو أن 50 رجلا شهدوا على رجل أنه زنى بدمشق ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال لا. يبقى استخدم القياسه، قاس القسامة في القتل على الزنا، مع أن الزنا لها حكمه والقسامة لها حكمه. قلت أفرأيت لو أن 50 رجلا شهدوا على رجل أنه سرق بحمص ولم يروه أكنت تقطعه؟ قال لا. وفي بعض الروايات قلت فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض كذا وهم عندك أقدت بشهادتهم؟ قال فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة أنهم إذا أقاموا شاهدي عدل أن فلانا قتله فأقده ولا يقتل بشهادة 50 الذين أقسموا. أبو قلابة استخدم القياس فقاس القسامة على موضوع إيه؟ الزنا، إن ما ينفعش إن حد يشهد بدون ما يكون شاف على الزاني ولا على السارق، فكذلك على القاتل. فطبعا سيدنا عمر بن عبد العزيز خد برأي أبي قلابة وقال لهم إن شهد 2 إن هم شافوا بالفعل إن فلان قتل فلان أقيموا عليه الحد، لكن ما تخدوش بشهادة 50 الذين لم يروا. طيب الدليل الثاني بتاع الجماعة اللي رفضوا الحكم بالقسامة، قال ومنها أن من الأصول أن الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماء. إشاطة الدماء يعني إيه؟ يعني إباحة الدماء. بيقولوا إن يعني معروف إن اليمين ملوش تأثير في إباحة دم إنسان معصوم إلا إذا رأى بعينيه، يعني لابد من الشهادة. ده دليل تاني. رقم 3 قال لك أن من الأصول أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. جابوا أصل ثالثه، بيجيبوا نصوص عامة زي ما أنا قلت لحضراتكم، فبيقول لك اليمين على النبي بيقول اليمين على المدعي واليمين على من أنكر. طيب ماشي تمام. رقم 4 ومن حجتهم أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالقسامة، وإنما كان حكما جاهليا فتلطل فلاهم رسول الله ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام، ولذلك قال لهم أتحلفون 50 يمينا؟ أعني لولاة الدم وهم الأنصار. قالوا كيف نحلف ولم نشاهد؟ قال فيحلف لكم اليهود. قالوا كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قالوا فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم يشهدوا لقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة. قال إذا كانت هذه الآثار غير نص في القضاء بالقسامة والتأويل يتطرق إليها فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى. هم بيقولوا إن النص اللي ورد في القسامة نص صحيح لكنه غير صريح في الحكم بالقسامة، وما دام يتطرق إليه التأويل والاحتمال يبقى الأولى إن احنا نتركه ما نحكمش به، وناخد بالأصول الشرعية المرعية المتفق عليها اللي منها الأربع أصول اللي احنا ذكرناهم لهم. وأما القائلون بها يعني الجماهير بقى اللي قالوا بالقسامة، وبخاصة الإمام مالك فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسها مخصصة للأصول كسائر السنن المخصصة. شوفوا كلام سيدنا الإمام مالك، وهو دي الحق، دي الحق، إن سنة القسامة سنة خاصة بنفسها قائمة بذاتها، فما ينفعش إن إحنا يا حضرات يا طلبة العلم ما ينفعش في الفقه ولا في الشرع أبدا إن إحنا نعارض نص بنص، ولا نعارض آية بآية، ولا نعارض حكم بحكم، ولا نعارض سنة بسنة، وإنما لما يكون وارد في المسألة آية خاصة أو حديث خاص ما نجيبش بقى إحنا قواعد عامة ولا نصوص عامة ونعارض الخاص بالعام. ويرجع لكلام الأصوليين اللي يبقى يجب علينا إن إحنا نعمل بهذا النص الخاص في المسألة، ويبقى النص الخاص هو مخصص لعموم القواعد والأدلة العامة وكذلك مقيد لها. وده كلام سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه، قال إن سنة القسامة سنة منفردة بنفسها مخصصة للأصول كسائر السنن المخصصة، ودعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء. يعني الإمام مالك قال إن الهدف حوطة الدماء، وبعدين يا حضرات حوطة الدماء مش حوطة الدماء، أصل لو قلنا العلة حوطة الدماء هيعترض علينا، لو اتكلمنا بالعقل هيكلمونا بالعقل، لو اتكلمنا بالرأي هيكلمونا برضك بالرأي، لو اتكلمنا بالعمومات هيجيبولنا عمومات، لو اتكلمنا بالقواعد هيجيبولنا قواعد، لكن احنا نقول الحكم ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام النبي حكم بالقسامة خلاص انتهت، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هتقول لي ما نجيب شرع، لا ما تعرضش الشرع بشرع، ما تعرضش السنة بسنة، ما تعرضش القرآن بقرآن، ما تعرضش الدليل بدليل، مسألة ورد فيها نص صحيح صريح خاص في المسألة، وده حكم النبي صلى الله عليه وسلم، تعرضه ليه؟ وتسعة وتسعين وتسعة من عشرة من علماء المسلمين قديما وحديثا قالوا بالقسامة، وإنما شذ من خالف فيها، والله أعلى وأعلم بالصواب. وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء، وذلك أن القتل لما كان يكثر وكان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات، جعلت هذه السنة حفظا للدماء، لكن هذه العلة تدخل عليه في قطاع الطريق والسراق. يعني هو طبعا يعني الإمام مالك بيقول العلة الحيطة للدماء، العلة في القسامة الحيطة للدماء، فطب ما هيعترض عليه برضك إن قطاع الطريق والسراق تعصر الشهادة عليه وكذلك قاطع الطريق، فلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السالبين مع مخالفة ذلك للأصول، وذلك أن المسلوبين مدعون على سلبهم. والله دي مسألة تانية بقى لها حكم تاني، إن كون إن الإمام مالك أجاز إن المسلوب اللي هو اتسرق منه يسأل على يشهد على السارق مع إن المسروق مدعي فكيف يشهد، دي مسألة تانية يركينها على جنب ما لناش دعوة بها دلوقتي خالص، إحنا ما بنتكلمش في المسألة دي، إحنا كل مسألتنا هل القسامة شرعية يجب العمل بها أم لا. السؤال ما تقوليش هي عرضة الأصل الفلاني ولا عرضة الأصل الثاني ولا عرضة الأصل الثالث ولا عرضة الأصل الرابع، لأن هذا من ضرب كتاب الله بعضه لبعض، ومن ضرب الدين لبعض، ومن ضرب السنة للسنة، لكن القضية هل حكم بها النبي أم لا؟ نعم حكم بها وأقرها، كانت في الجاهلية قديما لكن النبي أقرها، وما دام قد أقرها فهي شرع ودين، إذن كل قول يخالف يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، فالحق ما ذهب إليه جماهير المسلمين سلفا وخلفا في وجوب العمل بالقسامة. ننتقل بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، انتهينا من المسائل التي أوردها الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله في القسامة. طبعا في مسائل كتير ما ذكرناهاش لأن احنا مش عاوزين نستفيض أو نوسع، احنا ماشيين مشي وسط، لا بنوسع زيادة عن اللزوم ولا بنقلل، وبنردك للمراجع عندك، ارجع للمغني بقى اللي هو عاوز يتوسع، المجلد رقم 12 صفحة رقم 5 على حسب الطبعة بقى، وروح برضك لكتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم هتلاقي كلام رائع وعظيم، زاد المعاد لابن القيم على حسب الطبعة، عندك المجموع للنووي، عندك التمهيد والاستذكار لابن عبد البر، عندك الأوسط لابن المنذر، كتب العلم كثيرة لمن أراد التوسع والاستفادة، ويكفيك المغني فهو مغني كما سماه صاحبه. تعال بقى لآخر موضوع في كتاب الحدود وهو التعزير. تعريفه يأتي التعزير بمعنى التعظيم والنصرة، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. تعزروه هنا بمعنى إيه؟ تعظموه وتنصروه. فكلمة التعزير بتيجي بمعاني متعددة، ويأتي بمعنى الإهانة، عزره بمعنى أهانة، يقال عزر فلان فلانا إذا أهانه زجرا وتأديبا له على ذنب وقع منه. طب عاوزين نعرف بقى معناها في الشرع إذا كان لها معاني متعددة، والمقصود به في الشرع، خلي بالك معادي أهم نقطة، التعزير هو التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة، التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة، يعني في ذنب من الذنوب أو خطأ من الأخطاء وقع فيه شخص ما، والخطأ دي أو الذنب دي أو الجريمة دي مفيش فيها حد من الحدود الشرعية ولا فيها كفارة شرعية، لأن لو فيها حد هنحكم بالحد، لو فيها كفارة هنحكم بالكفارة. طب لا فيها حد ولا كفارة، ورأى الإمام أنه ينبغي أن يعزر هذا المخطئ ليؤدبه حتى يحافظ على النظام العام للدولة الإسلامية، فعند ذلك يجوز، أي أنه عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم على جناية أو معصية، جريمة يعني أو معصية لم يعين الشرع لها عقوبة أو حدد لها عقوبة، ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ، زي إيه؟ مثل المباشرة في غير الفرج في الحرام، يعني دلوقتي واحد لقي بامرأة في الحرام ولكن لم يزني بها، فالشرع حدد عقوبة وحد في الزنا لكن ما حددش عقوبة وحد في مقدمات الزنا، فممكن الإمام يعاقب هذا المخطئ بحاجة اسمها إيه؟ التعزير فيما دون الحد. وسرقة ما لا قطع فيه، واحد سرق بس السرقة دي ما وصلتش للشروط التي تستوجب إقامة الحد وهو قطع يد السارق، يبقى عقوبة دون الحد، يبقى فيها إيه؟ فيها تعزير. وجناية لا قصاص فيها، وإتيان المرأة المرأة، يعني إتيان المرأة المرأة والقذف بغير الزنا، يعني فيه ذنوب ومعاصي وجرائم وأخطاء بس ما وردش فيها عقوبة مقدرة شرعا ولا كفارة. ففي الحالة دي لو الإمام ساب العملية الحبل على الغارب الدنيا هتبوظ، الدنيا هتفسد، هيتحصل فوضى، الفساد هينتشر. فهنا بقى له حق إيه بقى؟ حق التعزير. قال لك وذلك أن المعاصي ثلاثة أقسام، المعاصي كله بتنقسم لثلاث أقسام. القسم الأول نوع فيه حد، نوع الشرع جعل له حدا، يعني جعل له إيه؟ عقوبة مقدرة، زي حد السرقة، حد الزنا، حد شرب الخمر، حد القتل، حد الحرابة وغيره. فقال لك نوع فيه حد ولا كفارة فيه، وهي الحدود التي تقدم ذكرها. طيب ونوع فيه كفارة ولا حد فيه. في نوع تاني من الذنوب الشرع عمل فيه كفارة بس ما فرضش فيه حد، زي ايه؟ مثل الجماع في نهار رمضان. قال لك لو واحد جامع في نهار رمضان ده ذنب. هل في حد؟ لا ما فيهوش حد، لكن في كفارة، وهو انه يصوم شهرين متتابعين. إن كان مريض ما يقدرش يبقى بيطعم 60 مسكين. طيب والجماع في الإحرام، واحد جامع زوجته قبل التحلل الأول فما فيهوش حد، إنما في كفارة. قال لك بيفسد حجه وعليه إن هو يتمم الحج، وبرضك ما تسقطش عنه الفريضة، وعليه بدنه، يذبح بدنه كفارة للجماع في الإحرام ويوزع على الفقراء. وذي الظهار برضك، فالظهار ذنب عظيم لكن ما فيهوش حد، إنما فيه كفارة، يصوم شهرين متتابعين، إما درش لمرض أو لكبر سن يبقى بيطعم 60 مسكين إلى آخر ذلك. طب النوع الثالث بقى لك ونوع لا كفارة فيه ولا حد. يبقى نوع في حد وما فيهوش كفارة، ونوع في كفارة وما فيهوش حد، ونوع ما فيهوش لا كفارة ولا حد، وهو ده بقى النوع الثالث، ده هو اللي فيه ايه؟ فيه التعزير، لانه لا فيه كفارة ولا فيه حد. لو في حد كنا اقمنا الحد، لو في كفارة كنا ألزمناه بالكفارة، لكن لا كفارة ولا حد يبقى في تعزير. قال لك كالمعاصي التي تقدم ذكرها فيجب فيها التعزير. طيب مشروعيته، المسألة رقم 2، ايه الدليل على مشروعية التعزير عشان نعرف انه له أصل في الشرع. قال لك والأصل في مشروعيته ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة. حبس في التهمة يعني إيه؟ يعني كان واحد متهم بس لسه ما ثبتتش عليه الجريمة، فحبسه لغاية ما يتبين، هو مشتبه فيه بس متهم، فحبسه حتى تثبت براءته أو حتى تثبت إدانته. والحديث حسنه طبعا صححه الإمام الحاكم وفقه الذهبي وحسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل المجلد رقم 8 صفحة 55. وإنما كان هذا الحبس حبسا احتياطيا حتى تظهر الحقيقة، وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن هاني ابن نيار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه، متفق عليه، قال لا تجلدوا فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. يبقى معنى ذلك إن التعزير ثابت أهو، النبي حبس في التهمة وده تعزير مش حد. وهنا بيقول لا، النبي بيقول لني ما تجلدوش أكتر من 10 أصوات إلا في حد. يبقى النبي شرع لنا التعزير أهو، ده دليل تاني للتعزير صحيح صريح. تاني حاجة بيحط لنا قانون وبيقول لنا إن أنتوا ما تزودوش عن 10 أصوات. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعزر ويؤدب. كان بيعمل إيه بقى؟ ثبت عنه أنه كان يعزر ويؤدب بحلق الرأس. ممكن يعزر بإن يحلق لواحد رأسه، والنافي يخرجه من البلد، والضرب كما كان يحرق حوانيت الخمارين، يحرق الحوانيت اللي هي الدكاكين بتاع الخمر، والقرية التي يباع فيها الخمر، وحرق قصر سعد بن أبي وقاص بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية. وقد اتخذ درة، درة يعني عصا، كان سيدنا عمر بيمسك العصا في ايديه يضرب بها من يستحق الضربة، وده اسمه ايه؟ تعزير. واتخذ دارا للسجن، يعني كان عنده دار بيسجن فيه، فالسجن ده يدخل في التعزير. وضرب النائحة حتى بدا شعرها، واحدة صوتت او لطمت على وشها. طب ما الصويت واللطم دي وشق الهدوم دي لا فيه حد، ما وردش فيه حد ولا ورد فيه كفارة شرعية، يبقى فيه ايه بقى؟ فيه تعزير. يبقى الامام يؤدب الناس بالضرب والحبس وغير ذلك في حدود الشرع. وقال الأئمة الثلاثة، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد، قالوا إنه واجب. قالوا إن التعزير واجب، قالوا إن التعزير واجب فيما شرع فيه التعزير، على عقوبة على جريمة، يعني لما يكون ارتكب خطأ يستحق التعزير يبقى واجب على الإمام إن هو يؤدب الناس ويزجرهم عن الفساد. وقال الشافعي ليس بواجب، والصواب قول الجمهور، الصواب قول الجمهور للأدلة السابقة. ولأن لو الإمام والراعي في البيت وفي غيره لم يؤدب، وقد ثبت أن النبي قال صلى الله عليه وسلم ولا ترفع عصاك عن أهلك أدبا وخفهم في الله، طبعا هيبقى في فوضى في البيت في المصالح في الدولة في الأمة عموما، فلا بد من التعزير. إذن هو واجب على حسب ما تقتضيه المصلحة وما يراه الإمام والراعي. المسألة الثالثة بقى حضرات في التعزير، حكمة مشروعيته والفرق بينه وبين الحدود. يعني ليه حكمة مشروعيته؟ يعني لماذا شرع الله التعزير، وما الفرق بين التعزير وبين الحد؟ في فروق بين الحدود اللي هي العقوبات المقدرة شرعا بنص من كتاب أو سنة، وبين التعزير اللي هو بيرجع لاجتهاد الإمام والراعي. تعالى المصنف جاب لنا هنا حضرات، جاب لنا 3 فروق، ذكر لنا 3 فروق بين الحد والتعزير. نشوف كده، وقد شرعه الإسلام لتأديب العصاة والخارجين على النظام، فالحكمة فيه الحكمة من شرعية الحدود التي سبق ذكرها في مواضعها، إلا أنه يختلف عن الحدود من 3 أوجه، بيختلف عن الحدود من 3 أوجه. واحد أن الحدود يتساوى الناس فيها جميعا بينما التعزير يختلف باختلافهم، فإذا زل رجل كريم فإنه يجوز العفو عن زلته، وإذا عوقب عليها فإنه ينبغي أن تكون عقوبته أخف من عقوبة من ارتكب مثل زلته ممن هو دونه في الشرف والمنزلة. روى أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أي إذا زل رجل ممن لا يعرف بالشر زلة أو ارتكب صغيرة من الصغائر أو كان طائعا وكانت هذه أولى خطاياه فلا تؤاخذوه، وإذا كان لابد من المؤاخذة فلتكن مؤاخذة خفيفة. يبقى أول فرق من الفروق بين التعزير والحد أن الحد يسري على الجميع ويتساوى فيه كل الناس، إنما التعزير يختلف من شخص لشخص. يعني لما يجي لنا راجل فاضل وراجل صالح وراجل تقي أو راجل عالم عمره ما غلط وجه غلط غلطة ممكن نعفو عنه، لا يشترط أن نعزره، ممكن نخفف العقوبة له، لكن جانا واحد مجرم ممكن نغلظ له في العقوبة. يبقى لا يتساوى الناس فيه، لأن النبي قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، يعني ذوي الهيئات يعني أصحاب الوجاهة في الدين والدنيا، الناس المحترمة الفضلاء في الدين والدنيا، لما يقعوا في غلطة عدها لهم فوتها لهم إلا إذا كان حدا من حدود الله. الفرق الثاني بين الحد والتعزير أن الحدود لا تجوز فيها الشفاعة بعد أن ترفع إلى الحاكم، بينما التعازير يجوز فيها الشفاعة. الحدود لا يجوز إن حد يتشفع لحد لإسقاط الحد عنه إذا بلغ الحد إلى السلطان، كما قال النبي: إذا بلغ الحد إلى السلطان فلا عفى الله عنه إن عفى. ولما جه واحد يعفو عن واحد سارق قال: أفلا كان هذا قبل هذا، وذكرنا الكلام ده كله في حد السرقة، يعني كنت عاوز تعفو اعفو قبل أن يأتي إلي الحد. إنما التعزير ممكن نتوسط للفضلاء ونسقط التعزير لأنه ما هوش حد. رقم ثلاثة أن من مات من الفروق بين الحد والتعزير أن من مات بالتعزير فإن فيه الضمان. يعني لو الإمام أو الراعي عزر وبعدين واحد مات أو انكسر دراعه أو جدع أنفه أو قطع أذنه أو كسر سنه، قال لك: لا ده يضمن. بس يضمن إمتى بقى؟ لو أنه تجاوز الحد وأسرف. لكن إذا اعتدل فحدثت الجريمة يبقى ما فيش ضمان. لكن إمتى يضمن؟ إذا أسرف في العقوبة فحدث له أثر كبير، يبقى في الحالة دي عليه الضمان. والتعزير يكون لك أن من مات بالتعزير فإن فيه الضمان. فقد أرهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة فأخمصت بطنها. أخمصت بطنها يعني إيه؟ يعني ضمرت بطنها وخلت وأسقطت الجنين. يعني إيه؟ بمجرد ما أرهبه خوفه السقط نزل، الجنين اللي بطنها سقط ونزل وبطنها إيه؟ أضمرت، يعني خلت وفرغت، فألقت جنينا ميتا فحمل دية جنينها. يعني سيدنا عمر إيه؟ ضمن دية الجنين. وقال أبو حنيفة ومالك: لا ضمان ولا شيء، لأن التعزير والحد في ذلك سواء. والله إحنا نقيدها بإيه؟ إنه إن أسرف وتجاوز الحد يبقى يضمن، وإن لم يتجاوز الحد فلا ضمان عليه. تعالوا بقى المسألة الرابعة في التعزير، صفة التعزير. إيه صفة التعزير؟ قال لك والتعزير يكون بالقول مثل التوبيخ والزجر والوعظ. زجر يعني إيه؟ يوبخه، يأنبه، يعاتبه قدام الناس، يقول له كلام شديد. في ناس يوجعهم الكلمة أكتر من الضرب والقتل، فدي يعني ناس محترمة وناس فضلاء، فكلمة توجعهم قوي، ولما تقول لهم كلمة جديدة يعيشوا عليها طول العمر ويحترموا نفسهم. ويكون بالفعل حسب ما يقتضيه الحال، وفي ناس ما يمشيش معاهم إلا الأمور الأخرى، كما يكون بالضرب والحبس والقيد والنفي والعزل والرفث. روى أبو داود أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء. يعني جاب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم راجل بس للأسف مخنث، بحن إيديه ورجليه، والحنة في الإيد والرجل دي إنما هي للنساء. فقال النبي، فقال ما بال هذا؟ فقالوا يتشبه بالنساء. وده يعلمنا إن الحنة في الإيد والرجل من خصائص النساء. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فنفي إلى البقيع، فقالوا يا رسول الله نقتله؟ فقال إني نهيت عن قتل المصلين. والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود وفي المشكاة. ولا يجوز التعذير بحلق اللحية، ما ينفعش يحلقوا له دقنه، لأن اللحية دي فرض، فإزاي إن إحنا نعاقب واحد بحلق لحيته وهي فريضة؟ لا يجوز. ولا بتخريب الدور، لأن التخريب ده فساد، وقد نهينا عن الفساد. وقلع البساتين والزروع والثمار والشجر، لأن ده كل ده فساد في الأرض. كما لا يجوز بجدع الأنف، الطيار له أنفه، ده دي جريمة فيها القصاص، ما ينفعش. ولا بقطع الأذن أو الشفة أو الأنامل، لأن ذلك لم يعهد عن أحد من الصحابة. يبقى التعزير ده لابد يكون منضبط، ولابد يكون له قيود، وإلا هيبقى فيه فساد عظيم، وهتبقى العملية والشيء إذا زاد عن حد انقلب إلى ضده ويؤدي إلى الفساد العظيم. المسألة الخامسة من التعزير، الزيادة في التعزير على 10 أسواط. يعني نقدر نقول قدر التعزير، المسألة الخامسة دي قدر التعزير، نعزر إزاي ونعزر بإيه، إيه اللي يجوز وإيه الممنوع. قال لك تقدم في حديث هاني ابن نيار النهي في التعزير عن الزيادة على 10 أصوات، وقد أخذ بهذا. المسألة بقى قدر التعزير نفسه فيه كم مذهب؟ في 4 مذاهب يا حضرات. تعالوا نشوف أقوال العلماء، لأن ساحة التعزير واسعة شوية، ما زي الحدود، ما هياش زي الحدود، الحدود منضبطة معروف، العقوبة مقدرة بشروطها وقيودها، لكن التعزير مفتوح شوية وملوش تقدير، ما هياش عقوبة مقدرة شرعا، فيها اجتهاد فحدث فيها خلاف. تعالوا شوفوا المذهب الأولين، وقد أخذ بهذا أحمد، الإمام أحمد والليث وإسحاق وجماعة من الشافعية. الإمام أحمد بن حنبل والليث بن سعد وإسحاق بن راهوي، ابن راهوي أو ابن راهوية، الاثنين يمشيهم، وجماعة من الشافعية. فقالوا لا تجوز الزيادة على 10 أصوات وهي التي قررها الشارع. يبقى المذهب الأولاني خدوا بالحديث المتفق عليه، إن يعني لا تضربوا، الحديث بيقول لا تجلدوا فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله تعالى، فقالوا ده نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ينفعش الإمام يزيد عن 10. وذهب مالك، المذهب الثاني بقى، وذهب مالك والشافعي وزيد بن علي وآخرون وآخرون إلى جواز الزيادة على 10، ولكن لا يبلغ أدنى الحدود. المذهب الثاني اللي هو الإمام مالك والشافعي قالوا لا، ممكن نزيد عن 10، بس أهم حاجة ما نوصلش لأقل حد. يعني لو اعتبرنا أن أقل حد اللي هو شرب الخمر على مذهب اللي قالوا 40 جلدة، يبقى ما نوصلش ل40. فهم قالوا يجوز ان احنا نزيد على 10، بس ما نوصلش لأقل الحدود. أقل الحدود 40 جلدة مثلا في شرب الخمر، يبقى ما ينفعش نوصل ل40 جلدة اللي هو حد شرب الخمر. المذهب الثالث، وقالت طائفة لا يبلغ بالتعزير في المعصية قدر الحد فيها، فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا، ولا على السرقة من غير حرز حد القاطع، ولا على السب من غير قذف حد القذف. المذهب الثالث قال لك لا، ده ممكن يزيد على 10 أصوات اللي وردوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس أهم حاجة ما يوصلش للحد في العقوبة اللي ارتكبها. يعني واحد سب واحد بس ما قذفوش، طب حد القذف كام؟ 80. يبقى ممكن يزود على 10 بس ما يوصلش للـ80. طيب مثلا واحد نظر وباشر قبل وحده وفعل بها أشياء محرمة لكنه لم يزني، قال لك ممكن نزود على 10 بس ما نوصلش للـ100 جلدة بتاع الزنا، لأن الله قال سبحانه وتعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالمذهب ده بيقول ممكن نزيد على 10 أصوات بس ما نوصلش في الخطأ أو المعصية عقوبة أو حد الجريمة اللي منها النوع دي. يعني واحد نظر ولمس وقبل لكنه لم يزني، ممكن نزود على 10 لكن ما نوصلش للـ100. وقال لك مثلا على السرقة من غير حرز القاطع، واحد سرق بس ما توفرتش فيه الشروط، ما وصلش للنصاب، سرق أقل من النصاب، فده مش هنقطع إيديه، لكن ما نوصلش للحد. طب المذهب الرابع، وقيل يجتهد ولي الأمر ويقدر العقوبة حسب المصلحة وبقدر الجريمة. وده اللي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، وارجع لكتاب زاد المعاد، ارجع لكتاب زاد المعاد هتلاقي الإمام ابن القيم مفصل المسألة. قالوا إن الأمر تقديري ويرجع للإمام، وإن كنت أنا أميل لمذهب الإمام أحمد في المسألة أميل إليه. ليه؟ لأنه معتمد على نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله تعالى، وهو حديث صحيح صريح. تعالى بقى المسألة السادسة، التعزير بالقتل، هل يجوز إن الإمام يعزر بتعزير إنه يوصل للقتل؟ طبعا، والتعزير بالقتل أجازه بعض العلماء ومنعه بعض آخر، ومنعه البعض الآخر. ولكن عملية القتل ده هو كده وصل لحد، ولذلك أكثر أهل العلم قالوا لا يجوز التعزير بالقتل. ومن العلماء من أجاز التعزير بالقتل، واللي منعهم استدلوا بقول الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: سيب الزاني، والنفس بالنفس، والترك لدين المفارق للجماعة. روى الشيخان. لكن ابن تيمية وابن القيم كانوا شايفين رأي آخر ومعهم برضك أدلة، قالوا أنه يرجع إلى ولي الأمر الشرعي، وأنه يجوز القتل وغيره إذا احتاج الأمر إلى ذلك. ابن تيمية وابن القيم قالوا يجوز القتل، بس القتل المين بقى؟ من يقتل؟ ولي الأمر الشرعي اللي حواليه علماء كبار ربانيين مخلصين، وهو ولي أمر شرعي يقيم الحدود ويقيم شرع الله ويقيم الكتاب والسنة، وشايف إن الجريمة اللي ارتكبها الشخص ده هو هتفسد في الأمة وتفسد في الأرض، وأنه لابد من إزاحته وإزالته من على الوجود ليرحم الأمة وليرحم الأرض من شره وفساده، فقالوا يجوز إن هو يقتله، ولهم أدلة على ذلك. فمن أراد التفصيل فعليه أن يرجع إلى الكتب الكبرى. لكن على العموم موضوع القتل ده صعب جدا جدا، وأكثر العلماء على منعه، ولكن أجاز بعض العلماء إذا كان اللي بيحكم به إمام يقيم شرع الله عز وجل وحواليه علماء ورأوا أن مصلحة الأمة تقتضي أن يقتل هذا الشخص على جريمته، لأنه بقى بيكررها وينشرها وبين الناس وانتشر فساده وعم شرره بين الأمة، ففي الحالة دي شايفين إن هو لابد من قتله. والتعذير بالقتل أجازه بعض العلماء ومنعه بعض آخر، وقد جاء في ابن عبدين نقلا عن الحافظ ابن تيمية إن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل وفاحشة الرجال إذا تكررت فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك. يعني خلاصة الكلام ابن تيمية وابن القيم، وطبعا ابن القيم بيتبع مذهب شيخه في المسألة، وشايفين إن الإمام ممكن يتبع القتل ويجوز له القتل، بس في حدود ضيقة جدا جدا بالشروط والقيود اللي أنا قلتها لحضراتكم. المسألة السابعة التعذير بأخذ المال. طب هل يجوز التعذير بأخذ المال؟ قال لك مذهب الأئمة الأربعة منع التعذير بأخذ المال. الأئمة الأربعة أو أغلبهم أو أكثرهم قالوا إن لا يجوز التعذير بأنه يأخذ منه ماله، ولكن أجازه ابن القيم وابن تيمية لولي الأمر إن احتاج الأمر إلى ذلك. يعني نزل نفس الكلام اللي أنا قلته في التعذير بالقتل نزله في التعذير بأخذ المال. الجمهور قالوا لا يجوز، والبعض أجازه، وابن القيم خد بمذهب ابن تيمية في المسألة، وقالوا إن ده مذهب الإمام مالك إنه يجوز التعذير بأخذ المال، ولكن برضك في حدود ضيقة جدا. قال لك ويجوز التعذير بأخذ المال وهو مذهب أبي يوسف وبه قال مالك، لكن الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة قالوا لا يجوز التعذير بأخذ المال. قال صاحب معين الحكام ومن قال إن العقوبة المالية منسوخة فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا، وليس يسهل دعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم سنة ولا إجماع يصحح دعواهم، إلا أن يقولوا مذهب أصحابنا لا يجوز. وقال ابن القيم إن النبي صلى الله عليه وسلم عذر بحرمان النصيب المستحق من السلب، وأخبر عن تعذير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله، فقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أحمد وأبو داود والنسائي: من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. يعني ابن القيم قال لك لا، ده الإمام مش الأئمة الأربعة قالوا بعدم جواز التعذير بأخذ المال، ونقل إن الإمام مالك أجاز ذلك، ومن ضمن أدلة ابن القيم على جواز التعزير بأخذ بعض المال حديث ورد في الزكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم هدد مانع الزكاة وقال من أعطاها مؤتجرا فله أجره ومن منعه أي من منع الزكاة فإن آخذوها يعني هناخد منه الزكاة بتاعتنا وشطر مالي وهناخد منه نص ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد من شيء. فقال إن النبي عذر مانع الزكاة بأن يأخذ شطر ماله عقوبة له. على العموم نفس الكلام اللي قلناه في التعزير بالقتل هو نفس الكلام اللي بنقوله في التعزير بالمال، إنه حتى لو جاز يبقى يجوز في حدود ضيقة جدا ولولي الأمر بضوابط شرعية وبفتوى من أهل العلم الربانيين. المسألة الثامنة بقى التعزير من حق الحاكم، والتعزير يتولاه الحاكم لأن له الولاية العامة على المسلمين، وفي سبل السلام وليس التعزير لغير الإمام إلا لثلاث: التعزير للإمام ولثلاثة منهم من يجوز لهم التعزير. واحد قال لك الأول الأب، فإن له تعزير ولده الصغير للتعليم والزجر عن سيء الأخلاق، والظاهر أن الأمة في مسألة زمن الصبا في كفالة لها ذلك، والأمر بالصلاة والضرب عليها، وليس للأب تعزير البالغ وإن كان سفيها. يبقى الأب والأم والراعي من حقهم يعزروا أولادهم، يضربوهم، يحبسوهم، يجوعوهم، حاجات كده إيه بالمعقول من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ترفع عصاك عن أهلك أدبا وخفهم في الله. رقم اثنين والثاني السيد اللي وعنده عبيد يعزر رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالى على الأصح. رقم ثلاثة والثالث الزوج له تعزير زوجته في أمر النشوز كما صرح به القرآن، وهل له ضربها على ترك الصلاة ونحوها؟ الظاهر أن له ذلك إن لم يكفي فيها الزجر، لأنه من باب إنكار المنكر، والزوج من جملة من يكلف بالإنكار باليد أو اللسان أو الجنان، والمراد هنا الأولان. وكذلك يجوز للمعلم تأديب الصبيان. يبقى الزوج من حقه أنه يؤدب زوجته على النشوز وعلى ترك فرائض الله، أي يؤدبه على ترك الصلاة والصيام وعلى المعاصي. وكذلك المعلم من حقه أن يؤدب الصبيان. أخيرا المسألة التاسعة والأخيرة الضمان في التعزير، ولا ضمان على الأب إذا أدب ولده، ولا على الزوج إذا أدب زوجته، ولا على الحاكم إذا أدب المحكوم، بشرط ألا يسرف واحد منهم ويزيد على ما يحصل بالمقصود. فإذا أسرف واحد منهم في التأديب كان متعديا وضمن بسبب تعديه ما أتلفه. يعني لو واحد عزر وكان من حقه التعزير زي الإمام أو زي الأب أو زي المدرس أو غيره، من حقه بشرط أنه ما يتعداش ويزود، لكن إن زاد وأسرف فيجب عليه الضمان لما أتلفه. والله أعلى وأعلم. وبذلك بفضل الله سبحانه وتعالى نكون قد انتهينا من كتاب الحدود بالكلية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.